أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. أو أنثى وهو مؤمن فستذكرون ما أشد العذاب يخفف عنا يوما

No! ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون ثم يخرجكم طفلا قبل ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جئتني البينات الله.